Book 2 7 7 الأعداد قطلة أنا أعد أكتل 1 2 3 ين 2 3 أنا أعد حتى الثلاثة. أكتل تودري. أنا أواصل العد. أكتل فاردر. أربعة، خمسة، ستة. فير، فايف، سيس. سبعة، ثمانية، تسعة. سيفا. 8 9 أنا أعد أكتل أنت تعد أنت تعدين يايتل هو يعد هايتل 1 الأول ين دي إيرستا اثنان الثاني تويا دي تويرا ثلاثة الثالث تري دي تاردا أربعة الرابع فير دي فيردا خمسة الخامس فايف دي فايفتا ستة السادس سيس دي سيستا سبعة السابع سيفا دي سيفندا ثمانية الثامن أخت دي أختا تسعة التاسع نيخة دي نيخنده